الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد أيها الإخوة الكرام، أيتها الأمهات والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله. نتحدث في هذه العجالة عن أحكام الأضحية، أضحية العيد. أضحية العيد يعني عند المالكية سنة مؤكدة، وهي عند غيرنا واجبة، ويكره ترك أضحية العيد، يكره تركها لمن قدر عليها، وهو مشهور مذهب الإمام مالك. يعني الإنسان اللي قادر يضحي ينبغي يعني أن يضحي، ودليلهم على سنيتها المؤكدة ما رواه الجماعة إلا الإمام البخاري في الحديث عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأطفاره. يعني هذا الحديث وسنة، يعني عدم تقليم الأظافر وعدم الأخذ من الشعر سنة من سنن النبي صلى الله عليه وسلم بدخول شهر ذي الحجة. إذن هي سنة مؤكدة على القادر ويكره تركها، ويشترط على سنيتها القدرة عليها. وكيف إنسان يعرف أنه قادر عليها؟ إذا كان لا يحتاج ما يدفعه فيها، لا يحتاجه إليه، لا يحتاج إليه في عامة حوائجه، ما يحتاج هذا المال، مال زائد. وأجاز الفقهاء المالكية أن يستدين مالا إذا رأى له القدرة في رده، يقدر حتى يسلف ويضحي إذا يقدر يرجع الدين. أما إذا كان ممن يعجز على رد الدين فلا مجال لأن يستدين. ويشترط في الأضحية السلامة، يشترط في الأضحية السلامة من العيوب المتفق عليها. والعيوب المتفق عليها أربعة، كاين عيوب مختلف فيها لا نتكلم فيها، نتكلم عن المتفق عليه. العور البين، العورة يعني كبش أعور، فهذا لا يجزي. وكذلك الأضحية المريضة البين مرضها، أضحية مريضة هذه لا تجوز أيضا. وكذلك العرجاء اللي تكعول، الأضحية اللي تكعول ما تجوش. وكذلك العجفاء، العجفاء شديدة الهزل يعني رقيقة بزاف ضعيفة ما فيها والو غير العظم، هذه لا تجزي. هذه هي المتفق عليها، هناك أمور مختلف فيها، وينبغي أيضا اجتناب يعني الشرقاء التي مقطوع أكثر من ثلث أذنيها على قول المالكية، ينبغي اجتناب هذه. هذه الأمور المتفق عليها التي ينبغي الحرص عليها. أن وقت الأضحية الأفضل اليوم الأول قبل الزوال كما هو معلوم عند فقه المالكية، لأنه السنة. وعند المالكية ينبغي انتظار الإمام حتى يضحي الإمام، لما يضحي الإمام فإذا أتم خطبته يضحي، ويضحي الناس بعده عند فقه الإمام مالك اقتداء. ويمتد وقت الذبح يعني في أيام التشريق، أيام التشريق كلها أيام أضحية، سواء اليوم العاشر، الحادي عشر، الثاني عشر، والثالث عشر، كلها أيام للأضحية يمكن أن يضحي فيها الإنسان. الآن نوع الحيوان لا تصح إلا من الغنم والبقر والإبل، إلا من النعم، فلا تصح الإنسان أن يضحي مثلا بدجاج مثلا، هذا لا يصح، هذا لا يصح بطبيعة الحال. وعند المالكية قدموا الظأن ثم الإبل ثم البقر، خلافا لغيرنا من الفقهاء الذين يقدمون الإبل ثم البقر ثم الظأن. والمالكي يعتمد على حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى بكبشين أملحين، وقالوا هذه السنة وهي الأفضل. ولأن لحم عند المالكية، لأن لحم الغنم أطيب من حيث الطعام، فرجحوا هذا القول، وهو ترجيح يعني معقول. وجاز التضحية بالثني فما فوق من الإبل والبقر والغنم. بالنسبة للبقر والجاموس لازم يكون عنده 3 سنوات ويدخل في السنة الرابعة بالنسبة للبقر والجاموس. بالنسبة للإبل من بلغ 5 سنوات ودخل في السنة السادسة، عنده 5 سنوات. وعند الأحناف وأيضا حتى الحنابلة يجزئ الجذع، وهو الظأن الذي تمت له 6 أشهر. لعنده 6 شهور يعني يجوز الأضحية به عند الأحناف والحنابلة. لكن عند المالكية والشافعية الثني من المعز جوزوه، وهو من أوفى سنة ودخل في السنة الثانية عندهم. إذن هذه تقريبا الأحكام التي ينبغي الإنسان أن يعرفها، أنه يعني بالنسبة يعني الأضحية بالظأن أولى، ثم يأتي بعد ذلك الإبل ثم البقر. يمكن الاجتماع في الإبل والبقر، ولكن لا يمكن الاجتماع بالنسبة للظأن، ما يجوز الاشتراك فيه. امرأة هنا تسأل تقول أنا زوجي عنده مال قليل وأنا نخدم أيضا، فهل نشترك في الأضحية؟ لا، أنت يمكن أن تملكي زوجك. إذا ملكت زوجك مالا يمكن أن هو يشتري، وهو يضحي على كل عائلة، فهمت؟ لكن لا يمكن أن تشترك، هي تشترك بماله هو يشترك بماله، هي لازم تملكه المال أو يملكها مالا، يعني واحد يملك الآخر. فإذا ملكه أصبح غير مشتركين في تلك الأضحية، إنما واحد يضحي، لأن لا يجوز الاشتراك في مثل هذه الأمور. وأظن أن صاحب الأسئلة جاوبته بذكر هذا. ما حكم رجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجرا؟ يعني هذا ظالم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال اعطوا الأجير حقه قبل أن يجف عرقه، يعني فهذا له ظالم ويحاسب على هذا حسابا عسيرا. إنسان ما إن يكمل خدمة تاعه نعطوه الأجر تاعه، كما نحبوا يكمل لنا الخدمة كما لازم نعطوا حق الأجير، وإلا الإنسان كان ظالما ويحاسب على ذلك يوم القيامة، يحاسب على ذلك حسابا عسيرا، ثم الله عز وجل لا يبارك له في ماله. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه الغفور الرحيم. أذكر فقط بأن صلاة العيد إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان في العمر بقية ستكون على 7:15، صلاة العيد إن شاء الله تبارك وتعالى 7:15.